دكتور محسن العواجي، هل لي أن أفترض بأن خروجك من السجن بعد ما يزيد عن 4 سنوات كان يشكل القطيعة التامة بينك وبين ما صار يعرف بلجنة الدفاع عن حقوق الشرعية؟ لجنة الدفاع عن حقوق الشرعية لم أنقطع عنها، بل هي لجنتنا. لكن ما يدور في لندن الآن سواء عن طريق الدكتور محمد المسعري أو عن طريق الدكتور سعد الفقيه لا علاقة لنا به، لأنه أما سعد الفقيه فقد سمى حركته وعمله باسم جديد لا علاقة لنا به، الحركة الإسلامية للإصلاح. الحركة الإسلامية للإصلاح هذا اجتهاد منه، يعني هو يتحمل يعني غنمه وغرمه، لا علاقة لنا به ولا ندعمه فيه بأي شيء، لا من بعيد ولا من قريب. ولجنة الدفاع أخذها المسعري. لجنة الدفاع يعني اسمها عند المسعري وجسمها يعني كفكرة باقي، لكن تجاوزها الزمن. إذا ماتت يعني المشروع انتهى. هو دكتور يعني لازم نعرف أن احنا في السعودية يعني هناك تسارع بالتغيرات. يعني ما كان، أضرب لك مثال، أنا مثلا أول ما خرجت من السجن أنشأت موقعا إلكترونيا سميته الوسطية. لحظة إنشائه كان يعني حدث الساعة، وهو موقع متواضع جدا، يعني موقع عادي جدا مغمور يمكن من أقل المواقع حيوية وحركة، لكن لأن اسمه الوسطية ولأنه شارك فيه من ضخ والفكر الوسطي في أو بداية الأمر بطريقة يعني اللي هم من بعض الناس اللي كانوا معكم في المشروع أصلا، السجن، لأنه أصلا احنا في السجن بالمناسبة يعني صار في مراجعة، صار في مراجعات وسأتحدث عنها الآن. يعني فعلا فعلا الفكر المتطرف والفكر الحاد لا ينجز مشروعا في أي مكان في العالم. يعني حتى أمريكا اليوم لما أصبح يقودها اليمين المتطرف دخلت في أزمات كما تلاحظ الآن. يعني الأمريكان زينا زيهم بلاد العالم الأخرى، تنتظر الديمقراطيين الآن أنه يأتوا لينقذوا السياسة الأمريكية الخارجية من مستنقع اليمين المتطرف اللي أوقعها فيه بوش ومن معه. فبالتالي المتطرف في كل مكان لا ينتج إطلاقا أبدا. يعني هذا الموقع بعد ما يعني فتح الموقع وكذا صار في تفاعل غير طبيعي، الان ليس له اي ذكر تقريبا، موجود لكن ليس له اي ذكر لانه خلاص مرحله وانتهت. لكن في حينه رحبت به السلطات في السعوديه ولا السلطات كيف؟ في السعوديه لها طريقه في التعامل مع اي شيء جديد، الصمت، فان جاء حسنا يعني يكون بيدها ان تباركه او او او تتركه، وان جاء غير ذلك لا يكلفهم الامر يعني شيئا من منعه او كذا. لأن السماح لك بالسفر بعد ذلك وبالخروج في الجزيرة لابد أن له علاقة بهذا المشروع. لا السماح لي بالسفر ليس له علاقة بالجزيرة أصلا. يعني أنا بالنسبة لي سمح لي يعني رفع عني حظر السفر، طبعا هو المفترض أنه يستمر الظاهر ما أدري 36 سنة ولا كذا يعني حسب الحكم الأول وكذا يعني. الله أكبر. طبعا هم كذا الأرقام توضع، لكن بيدهم أنهم ما في أحد وضع رقم بقي منعه إلى الرقم هذا. طب لماذا رفع عنك حظر السفر؟ رفع لأني يعني راقبوني تابعوني ما وجدوا عني، وفعلا أنا بعد السجن لم أدخل وفي فكر جديد لم أدخل في أي إشكالية يعني فيها شبهة أبدا إطلاقا، لم أدخل في أي إشكالية. وهم بالمناسبة يعني ترى ليسوا من هواة المنع من السفر، هم إذا اطمأنوا الإنسان أنه ما يعني كاف خيره وشره عنهم تركوه مثل ما تركوا الملايين من الشباب الآن يسافرون ذهابا وإيابا حتى إلى أماكن غير طيبة ومع ذلك ما يتعرضون له. فبالتالي سمح لي بالسفر قبل الجزيرة أصلا، يعني ما سمح لي بالسفر لأذهب للجزيرة، لا مو صحيح، بدليل أنهم منعوني من السفر في برنامج آخر الجزيرة يعني ما فيما بعد. فيما بعد نعم. طيب الآن نجي نشوف هذا مشروع الإصلاح الذي بدأ بدايات بسيطة فردية، ثم أصبح هناك تجمع، ثم أصبح هناك مدفع عملاق ونصيحة وإلى آخره، انتهى كأنه. يعني يبدو لي للناظر من بعيد أن كل الذين كانوا مشاركين في هذا المشروع فيما عدا المسعري وسعد الفقيه اللي هم خارج المملكة اقتنعوا الآن بأنه ليس في الإمكان أفضل مما هو كائن. هذا غير صحيح. طيب كيف تفسر الوضع الحالي؟ أفسر أنه أنا كلامي معكم هنا في محطتكم المباركة كله ينصب حول المستوى الستاندرد العالمي للإصلاح الموجود في كل مكان، وأنا الآن أطالب وأتحدث أطالب بالعدالة في توزيع الثروة، أطالب بمحاسبة الأمير فلان والأمير فلان ومنع الأمير فلان من الحمى ومنع الأمير فلان من من من من من يعني إماتة الأراضي السكنية ومنع المنح لأصحاب الرؤوس الأموال الكبيرة، وفتح ملفات يعني كملف الأمير عبد العزيز بن فهد مثلا والأمير وليد بن طلال، فتح الملفات حتى الناس. أنت تطالب بذلك كشخص كفرد؟ لا لا لا لا لا أطالب، لكن ما فيش تيار، ما عاد في تيار، ما في تيار، لأنه أصبح هناك جو يعني شبه مفتوح الآن. يعني مثل هذه الأشياء تغيظ ناس، يعني لا تسر الجميع أن نسمع هذا الكلام، لكن الغالبية حتى من الأسرة الحاكمة اليوم أصبحوا من هناك من يطالب بالإصلاح، فعلا يطالب بالعدالة، لأنهم حتى هم شأنهم شأننا الآن. يعني ليس، لا يعني هذا أن الأسرة الحاكمة كلها متواطئة على مثلا مخالفة قام بها الأمير فلان. العام الماضي لما أحد الأمراء الكبار عمل حمى في منطقة القصيم وطرد أهل القصيم من الربيع كلهم وأهان بعضهم، الملك تدخل ومنعه هو من كل هذا الحمى وأمر الناس بالدخول في الحمى كله. إيش يعني بيعمل حمى؟ يعني هو يعني لما ينزل، لما ينزل المطر الذي قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث: الماء والنار والكلى. الكلى لما ينزل ذنبت الربيع، ذنبت زين الأرض، الرعي، هو يستأثر به لنفسه، هو يأتي ويستأثر مساحة كبيرة جدا. إيش هيعمل؟ هيأكله كذا؟ يعني هي نوع من الجشع اللي ليس له أي تفسير عنده. يعني هو مواشي خاصة يعني به، عنده مواشي خاصة به، عنده كذا يتنزه به إلى آخره. فهذا يحرم الناس. فالملك عبد الله العام الماضي وضع حدا لهذا، لكن وضع حدا لهذا بطريقة يعني عائلية. نحن نريد أن يكون هناك شيء من النظام، يعني هذا الكلام يصير مؤسس، مؤسسي، يعني يعرف الإنسان ما له وما عليه، يعني يعرف حتى وأنا أمثل أمام القاضي أعرف ما لي وما علي، وأنا أمثل أمام رجل الأمن أعرف ما لي وما علي. هذه نطالب به. يعني يعني يعني الآن تقول أنت ماتت، ما ماتت الأفكار اللي كنا بدأنا بها هي نواة لهذه الأشياء نطرحها اليوم على هم مباشرة ونطالب بها مباشرة. فأعتقد أنه هذا هو الحد اللي ممكن أننا نصل إليه اليوم. يعني اليوم ما إحنا مطالبين اليوم صراحة، وكياننا قائم ووضعنا قائم ومجتمعنا متماسك، أن نقدم على أي خطوة يفهم منها أننا نفكك البيت على أنفسنا. لا، هذا بيتنا، هذا بيتنا. يعني بعيدا عن العاطفة يا دكتور، يعني صح يعني ما يحمله الناس خارج المملكة على حكام المملكة هذا شيء يخصهم، لكن فيما نحمله نحن تجاه حكام المملكة لأننا في المملكة ولأنها بيتنا يختلف تماما. نحن حينما نتكلم عن خطأ أو عن خلل لا نتكلم عنه من باب التشهير ولا من باب أننا ننشر غسيل، لا، نتكلم عنه من باب أنه خلل في بيت جميل يجب أن يصلح. بس هل هذا كان هو نفس النفس اللي كان حاصل في عام 90 و91 أصلاً؟ أم أنه نضجت العقول؟ عام 90 و91 كنا بحاجة إلى نوع من المغامرة وكسر التابو، يعني اختراق التابو الموجود في حينه. ذلك التابو والمحظور الموجود في وقتها أصبح اليوم مباح. يعني أقولك الآن، يعني ما هي مشكلة الآن تتكلم عن المال العام، وحتى في الجرائد السعودية بدأت تتكلم عن المال العام. وأنا حتى لاحظ أن الأخ سعد الفقيه يعني في محطته على ما عليها من تحفظ يأتي أحيانا بمقالات من الصحافة السعودية يستشهد بها. يعني هذا أعتقد أنه يعني هذا ألغى دور إنه على ذكر محطته، هذا ألغى دور ضرورة وجود واحد يتكلم من الخارج في شأن الداخل، لأنه خلاص يعني طبعا ما كل شيء ممكن أتكلم فيه، هذا حقيقة. لكن بعد نحن نعرف ونؤمن ودرسنا وأخذنا درسا من تجربتنا الماضية أن تدرج سننة من سنن الله في هذا الكون، ويجب أن لا نتغافلها. الشيء الآخر، الحاكم يا دكتور عزام بشر، يعني إحنا من الأشياء، الحاكم بشر مثلنا، يعني بشر مثلنا، له كرامته وله أنفته وله موقعه. يعني أعتقد أنه أي واحد منا لما يأتيه آخر ويقول له أنت كلك سيء من ألفك إلى يائك لن يقبل منه، لأنه يعرف أن هذا متحامل. لكن لما يأتي ويقول والله يعني أنت الجاكيت عندك فيه مشكلة، والله الساعة فيها مشكلة، والله يعني والله الغترة فيها مشكلة، هذا له باب. لكن هو الفرق بين الحاكم والمحكوم في العالم العربي، أيوة، والسعودية ليست استثناء على ذلك. إنه المحكوم مسلط عليه صوت القضاء والمخابرات والأمن وكل شيء، بينما الحاكم يستطيع أن يفعل ما يريد ولا من يسائله. المجتمعات العربية دركات يا دكتور عزام، دركات، كل درك يختلف عن الدرك الآخر. نحن لسنا في الدرك الأسفل من النار. لا لا، نحن لسنا في الدرك الأسفل. نحن أنا أقول لك بكل صراحة، أعتقد أن السعودية لما تأخذ وزنها وحجمها وثقلها السياسي وثقلها الديني ووزنها السكاني وطبيعة الأسرة الحاكمة فيها، أعتقد أننا اليوم نتمتع بحرية نسبية يعني لا تكاد تجدها إلا مثل الكويت الآن. يعني الكويت نعم أكثر من حرية، لكن بلاد عربية أخرى لا. أنا أقول لك إحنا أفضل، يعني أفضل الموجود، ولا يعني أننا وصلنا أننا مستوانا جيد، لا، لسه ما سوينا شيء حتى الآن. مطالبنا كلها لا زالت الآن يعني في القائمة. لكن ليس عندنا اضطهاد كما هو موجود في بلاد أخرى. يا أخي بلد آخر يعني بلد حاكم وينكر السنة كله ولا يقدر أحد يتكلم، بلد آخر أيضا مجاور له لا يعلم عنه شيء، ميت كأنه مقبرة، مقبرة كأنه مقبرة، لا يعلم عنه أي شيء لا خير ولا شر. احنا لا والله يا أخي، احنا في السعودية مادة الإعلام العالمي بخيرنا وبما عندنا من ملاحظات، ولا أقول بشرنا لأن ما عندنا إن شاء الله شر. يعني تشعر أن هذا شيء مطمئن؟ أي لا، نحن في السعودية مادة الإعلام العالمي، سواء كان الإعلام العربي ولا الإعلام، ونحن السعوديون حيثما وجدنا غيرنا المعادلات بغض النظر، حيثما وجد السعودي غير المعادلة، إن وجد في الجهاديين في أفغانستان غير المعادلة، وإن وجد في الإصلاحيين غير المعادلة، وهذا شرف يعني نحمد الله عليه ولا نقلل من مقام الإخوة في البلدان العربية الأخرى. فهذه من الدروس اللي أخذناها. الدرس الآخر يعني الثاني أنه أيضا نحن يجب أن نلتفت إلى أنفسنا، فنحن لدينا خلل كبير، نحن لدينا خلل كبير كبير كبير. من تقصد نحن؟ أحادنا ومجموعاتنا. أحادنا محسن العواجي أبدأ به ويأتي بعدي كل الإخوة، ومجموعتنا كل هذا التيار الذي ظهر بعد أزمة الخليج برموزه وبأفكاره وبمشاريعه يحتاج فعلا إلى أن يقف وقفات مفصلية عند كل مرحلة من مراحل هذا النشاط، وأهمها أن نرجع إلى أنفسنا. هل نحن فعلا في انسجام؟ أعتقد أننا في انسجام. أنا أذكر وعلى سبيل الطرفة يعني، لما أعلنت لجنة الدفاع حقوق الشرعية كان فيها من المؤيدين شخص مثل الشيخ إبراهيم الدبيان مثلا في بريدة، يعني يمثل التيار السلفي المحافظ جدا، الزاهد جدا، المتواضع جدا، الذي لا يريد أن يدخل في أي دهاليز سياسية، إلى أن تصل إلى محمد المسعري الذي اتهم بأنه من حزب التحرير. الجميع اجتمعوا على مائدة واحدة، هذه المائدة اللي هي مشروع الخطاب المطالب أو الأوجه الدفاع وكذا، لما اختفت وإذا النزاع والشقاق بين هؤلاء أشد منه بينهم مجتمعين وبين الدولة، فهذا أمر يحتاج إلى إعادة نظر. فالفكر يجب أن يكون منسجما، ولذلك نحن اليوم يعني نحاول كلنا، يعني أنا جندي صغير في كتيبة مع إخواني ومع حتى الذي يوافقنا من السلطة، لأن لسنا لا نريد أن نضع حدا وخط. هل هناك بوادر مشروع جديد؟ مشروع شعبي؟ أنا لا أدري، مشروع شعبي ليس هناك إلا هذه الأجواء التي أصبح الصوت فيها موحدا، لأنه برضه الأجواء الحالية يا دكتور. أنا أريد أن أخدمك خدمة بسيطة جدا، هذه المطالب الإصلاحية اليوم الكل ينادي بها. يعني أنا ما حاجتي إلى أن يقول لا إلا أعلن حزب اسمه حزب كذا وكذا أو حركة كذا، علشان هذه حتثير علي الحاكم وحتحرمنا المصلحة. اليوم الأمة كلها، نصف الأسرة الحاكمة اليوم ينادي بالإصلاح وهو صادق، نصف الأسرة ينادي وهو صادق. دكتور محسن، خلينا نتكلم كلام تقييمي. نقيم خطاب المطالب، كان فيه 12 بند. النصيحة كان فيها تفصيل أكثر. الآن بعد مرور ما يقرب من 15 عاما أو 14 إلى 15 عاما، هل تحقق منها شيء على أرض الواقع؟ أول لم يتحقق أننا القضاء استقل 100%، لكن تحققت خطوات. مثلا القضاء كان مزاجيا، يعني كان القاضي هو كل شيء، يعني مزاج القاضي هو مصير المتهم. اليوم هناك نظام المرافعات مثلا، وأنا أرافع في قضايا وأرتاح جدا لنظام المرافعات، لأنه فيه نقاط وبنود. يعني صار يسمح للمتهم أن يعين محامي؟ طبعا، فيما عدا القضايا الأمنية هذه التي نحن كلنا نطالب الدولة بأن يكون أي متهم مهما كانت جريمته له الحق أن يعين محامي. هذه ما فيش فيها مرافعات. هذه الآن مرافعات القضايا الجنائية، يعني القضايا الأخرى كلها، القضايا العادية اللي ليست قضايا يسمونها قضايا سيادة، هذه كلها الآن هناك تحسن جميل جدا في القضاء. وأنا أقول لك يعني الجوانب القضائية عندنا، لأنه هذا لا يمس صلب الموضوع. ليست سيئة، يعني مثلا اليوم لم يعد الأمير فوق الحساب، يعني كل أمير فوق الحساب، قصدي يعني فوق المحاسبة، لم يعد كذلك. نعم، فيه استثناءات معينة، يعني الآن في أمراء يحاسبون. يعني طبعا فيه، أنا ممكن أن أرفع دعوة اليوم، أنا شخصيا، أنا الآن أقول لك إياها وأنا مسؤول عن كلامي، ممكن أرفع دعوة قضائية ضد أي أمير كبير أو صغير وأقدمها للقضاء. أنا أقولك إياها الآن، لأنه هذا طبعا تقدم غير طبيعي، هذا ما كان ليكون أول أصلا. عاد ماذا سيكون، والحكم إذا صدر كيف ينفذ، هذا أشياء أخرى يمكن تحتاج إلى أصلاح أيضا، لكن هذه خطوة. الخطوة الأخرى أن الدولة التي كانت في مدرسة الفقهية ترى أن الديمقراطية كفر وأنها يعني شيء غربي وأنها غزو فكري، اليوم هل تشوف انتخابات وصناديق اقتراع وحملات انتخابية مثلا بالتجربة الجزئية، التجربة البلدية الجزئية، أنا ما أتكلم عن التجربة الجزئية، لكن هذه يعني تتوقع أن تتوسع هذه؟ طبعا لابد تتوسع، يعني هل سنسمع لابد تتوسع ونحن نطالب وسنستمر المطالب لابد تتوسع. يا دكتور سنن الله لا تحابي أحد، يعني قد تؤخر الدولة وتؤجل الدولة لكن سيأتي اليوم اللي كل هذه المحظورات تصبح واجبات، كما كانت محظورات في الماضي من الموبقات أصبحت اليوم من أوجب الواجبات. ما مدى انتشار هذا الشعور بين نفس الفئة من النخبة؟ هل مع وجود القنوات الفضائية اليوم والإنترنت لم يعد الناس بحاجة إلى قناة الدكتور سعد الفقيه حتى يخبرهم عن كذا وعن كذا وعن الاختلاس وعن الرشوة وعن كذا، كل الأمور كانت مكشوفة. أنت تلاحظ اليوم ما يتكلم عنه الإعلام من قضايا تخص الوضع العام في السعودية والمال العام والدخل العام وإنتاج النفط وتوزيع الثروة وكذا، يمكن يكون أفضل بكثير مما يذكر الأخ سعد الفقيه في قناته، لأن هؤلاء القوم يحافظون على مصداقية معينة وقد تكون ارتجالية يعني يعتمد عليها الأخ سعد، لأنه يتصل عليه أناس بعضهم لا يعرف اسمه حتى فيعطيه معلومة فيعتبرها من المعلومات المسالمة. كم هي مشاهدة قناته في السعودية؟ هل مشاهدة؟ ما أدري، أنا شخصيا شاهدتها لما زرت بريطانيا ولم أكن في الواقع، يعني كنت صراحة والله ما يعني كنت يعني لا أمانع أن أشاهدها، لكن لم تكن ضمن اهتماماتي بصراحة، ليس تأففا ولا تعاليا على هذا، لكن لأنها لم تكن أولوية عندي أبدا صراحة، لأني أعرف الدكتور سعد الفقيه أعرفه جيدا ويعرفني جيدا جيدا، وأنا لا أريد أن أخوض بأكثر من هذا التفصيل. يعني أنت خلاصة القول أن الظروف التي كانت موجودة في بداية التسعينيات والتي حفزت نخبة من الأكاديميين والحقوقيين والمثقفين لأن يقوموا بهذه المطالب الإصلاحية، الظروف الآن مختلفة تماما. نعم. ولم يعد هناك حاجة إلى تكرار نفس ولكن بحاجة نحن إلى أشياء أخرى، يعني مثلا اليوم مطالبة بمجلس يعني وطني منتخب، هذا يجب أن نطالب بكل وضوح ولا نتردد، ولا وحتى لو منعنا من هذه المطالبة يجب أن نطالب ونتحمل المسؤولية. المطالبة مثلا بتوزيع الثروة ومحاربة الفقر، هذه طبعا مطلب بسيط جدا، يعني لو منعنا ما نمتنع ولن نمنع بالمناسبة، لأن الأجواء الآن تختلف تماما. أنا أكرر يا دكتور عزام أنه يعني الأجواء اليوم ترى تختلف تماما، يعني هناك فرص اليوم، هناك فرص ليست كالماضي إطلاقا، وهناك تحمل، لم تعد المملكة العربية السعودية ذلك الربع الخالي المغلق الذي كان أيام يعني السبعينات والثمانينات. المملكة العربية السعودية اليوم منطقة شفافة، جزء من هذه القرية الكونية الكبرى، مهما أعيق الإصلاح فيها لسبب أو لآخر لا بد وأن عملية الإعاقة سوف تنهار أمام الضغوط الشرعية أولا، لأن الله أمر بعدل والإحسان، الضغوط الشعبية الداخلية، الضغوط الإعلامية، لأن العالم أيضا يريد أن يعيش مستقرا، والخليج العربي هو قلب نابض للاقتصاد العالمي، وبالتالي فاستقراره مهم وضروري، ولئن لم يتحمس بوش وأمثاله لهذا فقد يأتي يعني بالبيت الأبيض أشخاص آخرون لهم أجندة أخرى قد يضغطون باتجاه الإصلاح. والجميع يدرك أن الأخوة في السعودية جميعا ليس لديهم أي أجندة تستهدف يعني الحاكم بشخصه أو تستهدف حرمان الأسرة من حقها التاريخي في السلطة، لكنها تنادي بحقوقها المشروعة ضمن إطار وجود هذه الأسرة على قمة الهرم السعودي. تكلمت عن مستويات من المطالبة والضغوط، هل هناك ضغوط من داخل العائلة نفسها؟ أظن ألمحت إلى شيء من هذا، هل هناك حراك في داخل العائلة الحاكمة؟ ما يدور داخل العائلة يعني أمر يخصهم، قضايا عادة يعني تحاط بالسرية، وأعتقد أن هذا كفاءة منهم، يعني أن أمورهم الداخلية لا يعرفها الناس، لكننا نسمع بين الحين والآخر من يتحدث عن هذا، يعني يتحدث وينطق بما ينطق به، بل الملك فهد نفسه في خطابه مجلس الشورى عام 1424 ألقي الخطاب في المجلس وذكر بالحرف الواحد ضرورة الإصلاح السياسي، يعني هذه ما كنا نسمعها أولا. الملك عبد الله يعني استقبل يعني مجموعة من الإصلاحيين المنادين بإصلاحات دستورية نصوا عليها، ويعني تبنى مشروعهم وتحمس، ولكن هؤلاء يعني زادوا الجرعة قليلا فصارت إشكالية أخرى يعني ف يعني تكركب هذا المشروع إلى حد ما يعني. فإذا إذا كان من يقف على قمة السلطة يعني ممن تحمس للإصلاح بغض النظر هل تحقق ولا ما تحقق يعني هذا شيء يوسع الصدر. كل الحكومات العربية وكل الأنظمة تتحدث عن الإصلاح وكلما جاء حاكم ولو كان ابن الحاكم الذي سبقه كما يحصل حتى في الجمهوريات التي أصبحت ممالك بأمر الواقع يقول يريدون أن يصلحوا الوضع. أنا أحط في بالي مسألة امتصاص الزخم الشعبي، حط في بالي مسألة مثلا يعني تبديد الجهود وكذا، لكن كلها يا دكتور هذه تراها ما تستمر إلى الأبد. يعني الآن استطعنا والحمد لله كلنا مع بعض، وأنا أصغر الجنود في هذا التيار، استطعنا ندخل على المجتمع السعودي مصطلحات جميلة جدا في التغيير السلمي وفي الإصلاح السلمي. طب هل تمكن هذا التيار من إقامة جسور بينه وبين تيارات أخرى؟ يعني مثلا في تيار علماني ليبرالي قوي جدا في المملكة العربية السعودية، بعض رموزه الآن تتصدر وسائل الإعلام المؤثرة. نعم. هناك مثلا الإخوة الشيعة في المملكة العربية السعودية لهم تظلماتهم ولهم مطالبهم ويراوحون بين هذا وذاك. يعني التيار الإسلامي الإصلاحي الذي بدأ هذا المشروع الإصلاحي في بداية التسعينيات، أنا أريد أن أميز بين شيئين. المدرسة السلفية الأصلية في السعودية هذه لا تتبنى الإصلاح أصلا، لأنها أصلا ليس سوءا فيها، وإنما هي لا تفهم يعني منطلقات الإصلاح، تعتبر الوضع ممتاز، فهي أصلا تعتبر أنه أصبر على ما أصابك أن ذلك من عزم الأمور، وأصبر وأنجلد ظهرك وأخذ مالك وإلى آخر يعني يسوقون. هؤلاء عندهم نفوذ هائل. طبعا هؤلاء لهم نفوذ لكن ليس المستقبل لهم. دكتور المجتمعات لا تقبل التغيير إلا لما تكون تحت المعاناة. المجتمع السعودي يعاني اليوم من أشياء أول ما كان يعاني. أول كان الإصلاح ترف، اليوم ضرورة. يعني أول لما جينا نطرح الإصلاح في وقته لم يكن الفقر بالمستوى اللي فيه اليوم، ولم تكن الخدمات الصحية بالمستوى اللي فيه. طيب السبب؟ ولم تكن أسعار النفط بتتزايد كل يوم. طبعا من الأشياء اللي احنا نطرحها دائما نقول سبحان الله ليش بيفقروا الناس بدل ما يشوا. يعني كانت أسعار النفط 7 دولار وما كان الفقر كذا، اليوم 81-82 دولار كمان نتابع الأيام هذه، ومع ذلك الفقر يعني بشكل. جت كارثة الأسهم، كارثة لم يمر على الشعب السعودي مثلها، يعني خسر الشعب السعودي فيها أكثر من ضعف ما صرف على حربي الخليج مجتمعتين، ومع ذلك لم يحرك ساكن ولم يحاسب أحد ممن يتهم بأنهم كانوا سببا في هذه الكارثة، وعانى الملايين، ومع ذلك نحن هذا الكلام نثيره ونتحدث عنه في كل مناسبة ونطالب. ولكن يا دكتور عزة أقولها، وهذا من أهم الدروس اللي استفدناها في كل عمليتنا هذه، يجب أن نعطي الحاكم اعتباره وموقعه، ولا يشعر منا أننا نهدده ولا نحتقره ولا أن نقلل من شأنه، لأن العربي له أنفة وله كرامة. إذا شعر بأن كرامته مهددة وأنفته مهددة لم يلتفت لا إلى دين ولا إلى عرف. لا لا، هو شوف ليس أصلا لا من الخلق ولا من الإسلام أن يمتهن الإنسان الآخرين حتى لو اختلف معهم وحتى لو خطأهم في مناهجهم. لكن عندما تكون دولة مثل المملكة العربية السعودية يقال أنها تجلس على بحر من النفط، وأسعار النفط تتزايد كل يوم، وفي نفس الوقت معدلات الفقر تتزايد، يعني هذا أمر خطير. وأنا أقول لك أمر خطير، أتفق معك. إذن وأكثر من كذا أقول المملكة بلد نفطي، لكن النفط له عمر. إذا لم يقوم هذا الجيل الموجود حكاما ومحكومين بإنشاء بنية تحتية توفر موارد اقتصاد بديلة عن النفط، فسيأتي اليوم الذي نلعن فيه عن بكرة أبينا إذا جاع القوم ونحن مسؤولون عن لقمة عيشه. ونحن في السعودية أكثر الدول تأهيلا لأن تبحث عن مصادر اقتصادية بديلة للنفط طالما عمر النفط مديد وتعلم أنه لعشرات السنين قادمة. طيب نأخذ استراحة قصيرة ونعود لاستئناف الحديث إن شاء الله. حياك الله دكتور محسن العواجي. ما هو المستقبل إذن؟ ما هو مستقبل العمل الإسلامي، العمل السياسي في المملكة العربية السعودية، إذا كنا نعتبر أن الأسلوب الذي استخدم في مطلع التسعينيات لم يعد مناسبا. ما هو المناسب لهذا الظرف؟ أن يعمل كل إنسان وحده أولا، أن ندعو الله أن يغير الأمور زي ما إخواننا جماعة التبليغ بيقولوا، أنت بس ادعي الله أنه يغير الحاكم وبتتغير الأمور لوحدها. في ظل هذه المشاكل المتفاقمة محليا وإقليميا ودوليا، ما هي وسائل التغيير؟ أنت سألت عن المستقبل، فالمستقبل علمه عند ربي في الكتاب لا يضل ربي ولا ينسى. صحيح، وأسأل الله أن يكون علمه خير عند الله. صحيح، لكن نحن نحاول أن نستقرأ شيئا من المستقبل، فإن وافق استقراؤنا فبها ونعمة، ما وافق فالمستقبل لن يرحمنا. يعني أنا لا أقصد الاستقراء. أنا أقصد نعم أين نذهب من هنا. فهمتك الآن، ولكن سأرجع لسؤالك، لكن لا بد من ذكرها لأننا أصلا لا نعلم. يعني مثلا حتى أوضح لك الفكرة. أنا واضح واضح واضح. الآن المملكة العربية السعودية ودول الجوار وأماكن كثيرة من العالم يتهددها العنف، وكلما اتخذت إجراءات للقضاء على العنف نجده كأنه ينبت من جديد. يا دكتور أنا فهمت السؤال وسأجيب بما يلي. يلا تفضل. أولا المملكة العربية السعودية يجب أن يكون أن يعلم بأنها دولة عضو في هيئة الأمم المتحدة، يعني ليست محتاجة هذه الدولة إلى أن تخاطب شعبها بالبيعة وأن الشعب لازم يبايع، وإذا ما بايع ونقض البيع. هذه كلها لها معاني في وقت معين، لكن اليوم ما لها معنى في السعودية لسبب، لأنه لو فرضنا أن جميع المواطنين السعوديين قالوا لسنا مبايعين، والله لن تنهار الدولة أصلا، باقي الدولة، لأن الدولة ما قامت أصلا على أصوات المواطنين حتى تنهار من سحب أصلا. لا، وما فيش طريقة لأن أصواتهم تجمع وتؤدي إلى تغيير. الشرعية المشكلة فرق بين الأمر الواقع والشرعية. الأمر الواقع هو ما نحن فيه قابلين، لكن الشرعية الحقيقية هي التي تدوم، التي يكون فيها الحاكم يعني إفراز الشعب، والشعب يعني الحاكم يحب الشعب والشعب يحب الحاكم. طالما أن الحاكم لا يحب الشعب أو أن الشعب لا يحب الحاكم معناه في خلل. يعني لو قلنا أن كل من تسلط بالقوة بانقلاب مثلا أو بالسيف أو كذا أصبح له مشروعية، لما لمنا من الآن يمارس العنف في بلادنا؟ لأنه هذا إذا تمكن سيقول لي مشروعية كما كان لفلان وفلان من قبل مشروعية. فإذا يجب أن نبعد العنف، ونقول إذا كان يوم من الأيام أو الدول يوم من الأيام يعني تشكلت بانقلابات وكذا، هذا أمر واقع وتجاوزناه. اليوم لا، يجب أن يكون نظامه مدنيا. يعني المملكة العربية السعودية اليوم يجب ولا خيار أن يكون لها دستور، وهذا الدستور ما يمليه شخص لا من المواطنين مثلي ولا من الحكام. يعني الحاكم يصدر أمر أنه هذا الدستور، الدستور يأتي من خلال نقباء الأمة أهل الحل والعقد، هؤلاء النقباء هناك آليات مختلفة لاختيارهم. يعني الأمة تختار هؤلاء النقباء ويجتمعون هؤلاء النقباء ويكتبون الدستور ثم يعرض على الأمة كلها وتقر، إذا قرت يعتمده الحاكم فتصبح أمة كما هي في الأمم الأخرى، أمة متماسكة لا يطمع أحد بحق أحد. ثم أيضا موضوع المال، يعني الله سبحانه وتعالى يقول يا أبت استأجره إن خير ما استأجرت القوي الأمين لابنة شعيب عن موسى عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا تهديد للرسول النبي الطاهر، أنه ولا شيء يا رسول الله من بيت مال المسلم ما فيه إلا ما حكم الله به، فكيف بمن ومن ومن مما يعرف الآن. فمثل هذه الأمور يجب أن تضبط. الأمن لا يتحقق برجال أمن ولا يتحقق بوسائل الأمن، يتحقق حينما يقتنع الإنسان من داخله انتماء لهذا الوطن وحب لهذا الوطن، وأنه هو رجل أمن قبل أن يكون رجل الأمن الحقيقي هو رجل. طيب أمن. كيف سيتحقق هذا؟ هذا يتحقق بأن الدولة يعني تسمع للمواطنين، تسمع. ولا أريد أقول يعني البعض يعني يخفف من كبريائه قليلا وينزل من أبراجه العاجية ويعلم أن الأمة إنما هي تمارس حقا مشروعا بسيطا جدا، لربما إذا حبس العلف عن الحيوانات لأصدرت أصواتا وسجلت موقفا تحتج فيه على من يقدم لها العلف، فكيف ببني آدم الذي كرمه الله عز وجل؟ لنا الحق أن نتحدث، لنا الحق أن نطالب. يعني مثلا مؤسسات المجتمع المدني هذه ليست شرك أكبر، ليست كبيرة من كبائر الذنوب، لماذا تنظر لها الدولة بهذه الحساسية؟ يعني لماذا إذا كانت والله يعني الدولة على يقين أنها تهدد وجودها فتطرح هذه الإشكالية للمناقشة؟ حتى الأحزاب داخل مجتمع الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقود مجتمع فيه الأوس والمهاجرون، فيه المهاجرون الأوس والخزرج، فيه المهاجرون والأنصار، فيه وفيه فيه أهل بيعة الرضوان، فيه بيعة أهل الشجرة، فيه كلهم، ويسمون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تغايروا بعد في المعركة، وتغايروا ويختاروا من كل قوم يعني من يرضونه يرأسهم حتى ينجز في الحرب والسلم. إذن هذه ما محظورات، حنا ما نبغى حزب معين، ولا حساسيتهم من جماعة الإخوان، ولا حساسيتهم من جماعة التبليغ، ولا حساسيتهم من إصلاحيين ولا مصلحين. هذه حساسيات يطرحوها المناقشة. ليس هناك شيء يهدد وجودهم، إنما ما يطالب به هو استمرار لنا ولهم. ونحن نقول هذا الكلام ليس ليس كلاما تكتيكيا، هذا خيار استراتيجي لنا. نحن نعلم أنه ليس من السهولة أن تأتي إلى أسرة تحكم 300 سنة في مجتمع قبلي وتقول والله بين عشية وضحاها أنا بغيرها بقبيلة أخرى ولا أسرة أخرى. ما تجي هذه أصلا منطقيا، ما تجي. وفي علم الاجتماع يعني لا يمكن هذا يتم. الإشكال ليس في أنهم يحكمون أو يستمرون في الحكم، الإشكال كيف يحكمون. الإشكال كيف يحكمون. نعم، هذا هو الإشكال. أنا أريد أن أصل إلى هذه النتيجة الجميلة أنت وصلت إليها، أنه إحنا ما يهمنا من يحكم، إحنا يهمنا كيف يحكم. يعني هذا الذي نريده الآن. طبعا هذه المطالب سنطالب بها، وأعتقد أنها مطالب مشروعة. ومع كل هذه المطالب نقول وبصوت عالي لا وألف لا لأي شكل من أشكال العنف، لا وألف لا لأي شكل من أشكال التحرك اللي فيه تخريب أو في تدمير بأي شكل من الأشكال. وأنا أقول معك لا لكل أشكال العنف، إلا أن الإشكال هنا أن الذين يمارسون العنف لا يستمعون لا لي ولا لك. هؤلاء الذين يمارسون العنف يبررون استخدام العنف بسبب ما يعتبرونه انغلاق الوضع، انسداد في الأمور، ما فيش إصلاح، ما فيش تغير، ما فيش تبدل. أنا ليس عن هذا العنف أتحدث. هذا العنف قد يكون يعني ضمن الإرهاصات العامة، لكن هذا العنف له أجندة معينة معلنها، يعني هو أعلنها أصلا. ومن يقوم على العنف الأخير في البلاد العربية والإسلامية أصلا هو إقصائي، يعني لما تنظر إليه هو أصلا متطرف إقصائي، يعني وإن كان يعني إسلامي لكن متطرف إقصائي، لن يقبل بالطيف القريب منه من الإسلاميين، فكيف سيقبل بالآخر؟ هذا يختلف عن نموذج. أيوة، هي السؤال هنا دكتور محسن، هو كيف نحول دون أن يتمكن هذا التيار الإقصائي من استقطاب المزيد من الشباب؟ ليس هذا الذي يخيفنا الآن. الذي يخيفنا هم يستقطبون الشباب. لا لا لا، الذي يخيفنا هو تيار عنف آخر قد يخرج علينا فجأة بطريقة انفجارية، يبحث عن لقمة العيش، يطالب بشيء مدني، لا يهمه الناس تصلي ولا ما تصلي، يريد أن يأكل. أنا هذا الذي نحن نحذر منه الآن. هذا التيار صح أنه يعني عائق ومشكلة، ويستفيد من الأجواء اللي هو تيار العنف الديني الموجود الآن، لكن الأخطر منه هو انتفاضة الشعوب. يعني مثلا لما تغلى الأسعار ارتفعت والرواتب يعني رفعت الرواتب بنسبة محدودة، ثم ارتفعت الأسعار بنسبة مضاعفة، والناس بعضهم وجاءت أزمة الأسهم، الناس جوع يا أخي، الجاع يعني أنت كل تقول شيء. يعني أنت تقول أن هناك طبقة مسحوقة في المملكة العربية السعودية مرشحة لأن تنفجر؟ طبعا هذه الطبقة لن تسكت وهي تمر على جدار في وادي الجدار لقصر طويل جدا جدا الآن موجود في وادي حنيفة الأمير عبد العزيز بن فهد مثلا، وهو أصغر سنا من كثير من المعانين، لن تقتنع بأن هذا هو حقه المستحق من بيت مال المسلمين، بينما هم لا يجدون ما يسدون به رمق أطفاله. طبعا لما تصل المرحلة لهالدرجة لا أعتقد أنه في أحد يستطيع أن يملأ أن يوقف هذا الانفجار إذا وصل. ولذلك نحن نقول لتعالج الأمور قبل، كنا نقول في بداية التسعينات، نقول لما طرح نقول الحوار السلمي والنقاش السلمي وناقش كل أفكارنا لئلا يأتي العنف، جاء العنف وصرنا نحن مع الدولة ضد العنف الآن، وكنا نحذر، سكتنا، ما سجل، ما قلنا قد قلنا لكم ونبهناكم، لا، حتى لا يفهم بأننا نمارس عليهم وصاية. الآن نقول هاللحظة ذي، الآن نقول، ولما تأتي لا سمح الله الفتنة لن نقول سبق وأن قلناها وقل لقد قلت لهم نصحي أو كذا فيما قبل، لا، نقول نعم الجائع سيفعل كل شيء فلا يجوع، لأن النظام الإسلامي كفيل بأن يجعل لكل مسلم حقه في الطعام والشراب والملبس. ولعلمك ترى الأمة ليست يعني جزعة، لا تجزع الأمة، مستعدة أن تجوع بالتساوي، لكن لن تقبل الأمة أن تجوع وهي ترى الترهل في فلان وفلان. هل توجد في المملكة العربية السعودية جمعيات خيرية تجمع التبرعات لإطعام هؤلاء المحتاجين؟ نعم، موجود جمعيات خيرية مسموح بها؟ موجود، نعم نعم موجود، وليس عليها أي غبش، ولا حتى جمعيات خيرية تجمع لإطعام الناس خارج المملكة. هذه أمور يعني مما نفتخر بوجودها الحمد لله بالمملكة، يعني ما عندنا، لأنه هذه من مؤسسات المجتمع المدني الذي تكلمت عنه. هذه هي، وهذه الذي فاز بها التيار الإسلامي، لأنه ما فيه ولا تيار آخر، ما في ولا تيار آخر لدي هذه الجمعيات. لا أقول لأنه جزء من ديننا الصدقة والإحسان وجمع الزكوات، حتى يعني كثير من الأمراء يساهمون في هذه الجمعيات. وإن كان الآن بسبب الحرب على الإرهاب أصبح صعبا. أنا أريد يعني أن يعني أريد أن أقول بالرغم من كل ما قلنا من حديث، يعني يبقى كما قال الشاعر: بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وأن ظنوا علي كرام. يعني أنا يهمني أن الوضع يصلح في كل العالم الإسلامي، لكن يهمني بالدرجة الأولى وأكثر أن يصلح في السعودية، حتى لو كنت من بلد آخر فأعتقد أن أولوية الإصلاح في السعودية واضحة جلية، أنه يجب أن يصلح الوضع في السعودية لأنها مشع نور، وإذا صلحت يصلح يعني كأنها قلب، إذا صلحت قد يصلح الجسد كله، قد يصلح وقد يؤثر إما بالرغبة أو الرهبة، لكن في نهاية الأمر إصلاح في السعودية سينعكس على المنطقة بأسرها. ولذلك نقول نسأل الله أن يهدي ولاة الأمر في السعودية والحكام في السعودية إلى أن يعوا فعلا هدف الإصلاح، والأعمار معدودة، يعني أعمارنا وأعمارهم معدودة، الإنسان كل منهم بعد أيام سيلحق من سبقه من الملوك ويكون بين يدي ربه جل وعلا، فليقدم للأمة شيئا يجده عند الله سبحانه وتعالى، فإن خير الأمة فإن خير الناس عند الله أنفعهم لعباده. طيب الآن صاحبك وصديقك الصامد سعد الفقيه، ماذا توجه له من نصيحة؟ والله يعني أنا تكلمت يعني في كذا مناسبة، ولكن أقول لنفسي ولسعد الفقيه وللحكومة السعودية وللشعب السعودي: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأقول: ليس لنا منجأ ولا ملجأ ولا أمن ولا أمان في كل ما نعمله إلا إذا كنا ننطلق من الكتاب والسنة ونريد به وجه الله عز وجل. ومهما تظاهرنا بشيء أمام الناس لكنه بيننا وبين الله ليس حقيقة، فهذا محك الفشل والخسارة في الدارين. فأدعو الجميع وأدعو نفسي إلى أن فعلا نتقي الله سبحانه وتعالى فيما نقول ونفعل، ونعلم أننا وإن استطعنا أن نمرر على المجتمع أو على الشعب أو على البشر بعض الشيء، فإننا بين ملكين ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأن مرجعنا إلى الله سيحكم بيننا فيما كنا فيه نختلف. هل مشروعه يؤذي الناس في الداخل؟ مشروعه يؤذيني أنا في الداخل في جانب، بسبب العلاقة السابقة؟ لا لا لا لا، أنا أحترمه كشخص، لكن فيما يكتبه وفيما يقال في إذاعته على مسمع منه وإقرار منه له أمر لا يقبله حر أبي، خاصة أنه يسمي الأشخاص ويتهم الأعراض بالاسم، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا، عفوا، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. دكتور عزام، ديننا العظيم هذا الدين الحضاري الزاني الحقيقي الذي لا يشهد عليه أربعة شهود، ليس من حق الأمة ولا حق السلطان ولا الخليفة أن يقيم عليها الحد. لو شهد ثلاثة شهود على زان حقيقي أنه زنى لوجب جلد الثلاثة 80 جلدة، لأن الشرع العظيم لا يرى أن هذه جريمة، طبعا حسابه عند الله لا شك، لا يرى أنها جريمة يحاسب عليها القانون إلا بعد أن تكون بابليك، يعني أربعة فما فوق. فكيف بالكلام عن أعراض أشخاص بالاسم وعبارات لا يليق بالعقلاء أن ينطقوها حتى في قنوات مثل هذه القناة المحترمة تكتب، وخاصة أن هذا الأمر لم يتوقف على مسؤولين، بل أيضا يعني اندرج على بعض الزملاء السابقين، وبدأ يقال فيهم كلام يعني لو مزج في ماء البحر لمزج، هذا كلام لا يقبل. أما أن يتكلم عن المال العام ويتكلم عن الديمقراطية ويتكلم عن ظلم الظالم ويتكلم عن استبداد المستبد، فنحن نتكلم كما يتكلم، والكل يتكلم اليوم، ما هي قضية يعني. فمن هنا أنا أقول يؤذيني الأخ سعد الفقيه، ويؤذي كل حر شريف يعرف يعني هذه القواعد الشرعية، حينما يقول فلان زاني وفلان ديوث وفلان شاذ وفلان كذا وكذا من العبارات التي يعني عبارات أخرى لا أستطيع تلفظ بها. طب الآن أنت ومجموعة كبيرة من زملائكم كنتم في يوم من الأيام في مشروع واحد معه، هل تتواصلون معه لتوصلوا إليه وجهة النظر هذه؟ والله أنا تحدثت معه في أكثر من مناسبة، وطلبت منه المناظرة في قناة الجزيرة، وحاول بعض زملائه إقناعه ولكنه رفض. وهذه المناظرة لم تكن لكي أنشر غسيله وينشر غسيلي، فغسيلنا واحد، لكن كنت فعلا أريد أن أحرر موقع الخلاف حتى يعذرنا يعني فيما نحن فيه من حرج. يعني أنا يوم من الأيام كنت مكلف بأن يخاطب الدعاة بمشروعنا هذا، فخاطبته من مشروع هو الآن خلافه، يعني فأنا مصداقيتي أنا أمام الدعاة يعني اهتزت، وليس مصداقيته هو. هو كان لديه أزمة أمام الدعاة قبلي، فأنا لما يضعني في هذا الموقف المحرج؟ أتحداه أن يقول يوم من الأيام من أحد من الدعاة ومن العاملين تكلم عن أنه يهدف إلى إسقاط النظام، كما هو الآن يروج يعني ويعمل ويرتب أمور غريبة جدا. لكن على كل حال هذه وجهة نظرة، والدولة دونها أهلها، يعني أنا مالي مالهم، يعني هم دونها، لكن هو يرتب أشياء أنا صراحة لم تدخل مخي، يعني أنا يعني أحاسب على قدري يعني فكري وعقلي، لم يدخل مخي هذا. يعني رجل يريد أن يزيل الحكم ويقيم المحاكم ويقيم المشانق في الطرقات ويعتقل فلان وفلان ويوزع القصور على فلان وفلان، هذه لا مؤاخذة يعني هذا مستوى من الكلام في الإصلاح ما هو مستوى المرحلة اللي احنا فيها اطلاقا. يمكن يصلح ايام ما كان هناك يعني صوت الشعب قديما، ولا مثلا منشورات كانت في لندن يوم من الايام، نشرت كذا نشرات كذا يعني إزعاجية للدولة، يعني لأهداف يمكن عشان مادية بعد. لكن تتكلم عن مشروع أمة وأصلاح، لا، يجب أن يكون الإصلاح ده منضبط بضوابط الشرع. يعني عرض الأمير هو مثل عرضي، وعرضي مثل عرض سعد، وبعدين لسنا قضيتنا لا يوم من الأيام، ما في إصلاح في العالم وضع الأعراض يعني هي المحك في كل شيء. يعني نحن نقول والله أمرنا شرعا أن نستره، لو واحد مبتلى أمرنا أن نستره، شرعا أن نستره، واجب أن نستره حتى هو مبتلى. فكيف نأتي لا مؤاخذة إلى غافلات مؤمنات ونتهمهن بهذه التهم الشنيعة؟ فأنا من هنا أنا أعترض على سعد الفقيه بشدة، وأقول نحن مشروعنا الذي بدأناه والذي تزعم أنك امتدادا له بريء من هذا الطرح، بريء من هذا الطرح. أود في ختام هذه المراجعات أن أسألك عن ما كتبه أو وجهه الشيخ سلمان العودة قبل فترة من رسالة لأسامة بن لادن، وأنا شخصيا كتبت مقالا حول هذا الموضوع، لأنني شعرت رغم إكباري واحترامي للشيخ سلمان بأن قصره اللوم على أسامة بن لادن بسبب ما يجري من أحداث هو نقص في التشخيص. بالضبط، أنا مو يعني بالضبط 100%، أنا تحدثت عن هالموضوع ذا في قناة عربية أخرى شوفت، ولا مانع من أن أنقل مختصر ما نقلت. أنا قلت بالحق، أنا الذي أخشاه أن يكون أن الناس ستأخذ فكرة بأن هذا يصب في قناة معينة. لا لا لا، أنا أقول لك رأيي، وأنا في قناة الحوار والحمد لله لا أشعر بأن علي أي إملاء. الحمد لله أقول رأيي، قد لا يتفق مع رأيك، قد يتفق، الله أعلم، ما هي قضية الحوار، نحن متفقون على أننا في الحوار. نعم. القضية يا دكتور عزام هي أنه أسامة بن لادن يعني المجاهد في أفغانستان الذي تخلى عن يعني ثروته، الذي تجرد للجهاد، الذي نظر نفسه لهذا، لا يستطيع أحد أن يقاوم هذه التضحية. يعني هذه لابد أن تكبر فيه وصدقه وهو يتكلم كذا. فلذلك تصور أن الأمة محبطة ووجدت شخص بهذه المواصفات. طبعا هذا الكلام هو اللي دفعني لأن أكتب مقالا كاملا في موقعي عن بن لادن، أشدت به إشادة ستجدها مكتوبة وقد تلقفتها وسائل الإعلام وأجهزة المخابرات عادية. لكن هذا يا دكتور يختلف عن أسامة بن لادن الذي يحرض على عملية داخل السعودية مثلا، أو عملية داخل المغرب، أو عملية داخل الجزائر. في هذه الحالة أسامة بن لادن ليس أشرف من الصحابي الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، وليس أشرف من النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل الوحي عليه لما هدد بأن يمثل في قريش بعد معركة أحد، حينما مثلوا بحمزة رضي الله عنه ينزع عليه القرآن ليس لك من الأمر شيء، يعني هناك حد للجميع ألا يتجاوزوه. فأسامة بن لادن إذا سألتني عن أسامة بن لادن المجاهد المتخلي عن الذي يجاهد في الثغور، يجاهد المحتل مباشرة، أنا أقول لك هذا أمر لا يختلف فيه اثنان، هو وغيره. لكن أسامة بن لادن الذي يفجر في السعودية لأي سبب، لأي سبب، أو يفجر في المغرب أو يفجر في الجزائر، لا، هذا عمل إجرامي يجب أن نكون واضحين فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. أسامة بن لادن أخونا، سأل قال: أرأيت إن كان ظالما فكيف أنصره؟ قال: تردعه وتمنعه عن الظلم فإن ذلك نصره. فإذا من مبادئ الأخوة مع بن لادن أن نردعه عن هذا الظلم ونعتبر هذا الظلم جريمة. لكن أنا لا ترى طيب أنه كل ما أخرى قلتها قلت أسامة بن لادن ومن معه إن صح أنهم هم وراء أحداث سبتمبر، فهم لا نحملهم وحدهم ما حدث، لكن نحملهم مسؤولية أنهم حملوا القماش الأحمر أمام الثور الأمريكي الهائج، وهم ليسوا أهلا للمصارعة، فخرج الثور من الحلبة إلى الجمهور. على فكرة لو كان أحمر ولا أسود واحد أنه يقال أن الثور أعمى ألوان، ما عندنا مشكلة، إحنا نتكلم بالمنظور عشان ما يبقى قضيتنا مصارعة الثيران، إحنا مصارعة البشر. فلما خرج الثور إلى الجمهور وبدأ يقتل بالبريء قبل المذنب، فإذا الجريمة أمريكية. لكن إثارة هذا المجرم أيضا لا، لنا أن نقف عندها. دكتور عزام في نقطة أحب أشير إليها بعيد عن العاطفة. نحن نعم أمة مضطهدة وتضطهدنا أمريكا، سواء في فلسطين المحتلة ولا في أفغانستان ولا في العراق، وتحتلنا أمريكا لا شك. لكن نحن أمة، يعني أحداث سبتمبر حرمت ملايين الأيتام من الجمعيات الخيرية، حرمت ملايين الدعاة. يا أخي ضيق علينا حتى في المملكة العربية السعودية، محاربة في المناهج في المملكة نفسها، يعني كل يوم. لولا أن يعني بكل صراحة وأنا أسجلها هنا للأمير نايف إيجابيتان لا يختلف عليهما اثنان، طبعا الإيجابيات الأخرى محل نقاش، لكن اثنتين لا يختلف عليهما اثنان. الإيجابية الأولى أنه لم يسلم مواطن سعودي إلى أمريكا بالرغم من إلحاحها كما فعلت باكستان وغيرها من دول عربية، دول عربية أخرى. والشيء الثاني أنه لم يسمح بالسي آي إيه، وهذه حقيقة، أن يفتحوا مكتبهم كما فتحوا مكاتب في بلاد عربية أخرى ليحققوا مع المدانين في السعودية. فإذا نحن نعاني من انتهاك سيادة، لولا يعني محاولة الوقوف، الأمريكان لم يدخروا وسعا، ولهم طابورهم الخامس داخل المملكة، لهم طابور، لم يدخروا وسعا في محاولة اختراق المناهج. يا رجل حتى الإفتاء دخلوا فيه، يا رجل حتى خطب الجوامع دخلوا فيها، والله حتى المدارس تدخلوا فيها، لكن هناك يعني رجال واقفون لهم في مقاومة، في مقاومة شديدة جدا صراحة من الشعب ومن الحكومة. الحكومة المؤشد من يقاوم من الحكومة هو الأمير نايف، وذلك نحسب له هذا حتى لا نظلمه في الوقت الذي نلوم الداخلية على ما حصل من تعرف يعني أشياء أخرى أيضا في جوانب أخرى، كاعتقالات بدون محاكمة أو اعتقالات مع عدم وجود زيارة إلى آخره. طيب أما ترى، ربما لا ترى، لكن أنا أطرح عليك السؤال، أنه إذا أردنا أن ننتقد ما نتفق أنا وأنت ومعظم الناس على أنه عمل لا يجوز، قتل الأبرياء، هذه الاعتداءات، القتل العشوائي، كان ينبغي أن يكمل هذا بتشخيص المشكلة، أن هذه الظاهرة، ظاهرة القاعدة وأسامة بن لادن، هي إفراز لأوضاع مأساوية لظلم استعماري يقوده أمريكا، وأمريكا فعلت من الأفاعيل ما لم يفعله بن لادن. أنا أقول لك أمريكا لما ضربت مصنع الشفاء في السودان جريمة لا مبرر لها، ولما ضربت معسكر خوست في أفغانستان قبل أن يبدأ بن لادن بالعدوان على على على على نيروبي ودار السلام كما تقول أمريكا، ضربت وقتلت 80 صاروخ كروز ضربت على ذا، وقتل العشرات من الأبرياء الأفغان. أمريكا دمرت أفغانستان كلها بحثا عن بن لادن والظواهر ولا يزالان على قيد الحياة. أمريكا في أبو غريب انتهكت أعراض الشرفة والشريفات بطريقة أوقح ما عرف في التاريخ. أمريكا في غوانتنامو فعلت ما لا يفعله لا هتلر ولا موسوليني ولا حتى الفراعنة. هذه كلها جرائم. لكن يا دكتور ليس فقط أمريكا، نعم نعم، ليس فقط أمريكا، لأن كثير من الشباب الذين تجذبهم القاعدة يتعرضون للظلم والانتهان في بلادهم. بلادهم نعم، أنا أتكلم عن الرأس، عن الرأس، لكن الرأس والذيول. لكن هذا يا دكتور يعني من منطلقنا الشرعي دائما الله سبحانه وتعالى يقول حتى في القتال: قاتلوا في سبيل الله يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يعني حتى وأنا قاتل من يقاتلني في حد يا دكتور. أيضا قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. يعني ظلم الظالم لا يبرر لي أن أظلم أيضا بريئا. ولذلك نحن قاعدتنا كالآتي: المقاتل يقاتل، والجهاد قائم لقيام الساعة، ونعرف الموضوع البرنامج قد يكون انتهى، والمعتدي يردع عدوانه، لكن البريء فوق أي أرض وتحت أي سماء من أي دين من أي عرق لا يجوز شرعا في الدين الإسلامي الاعتداء عليه. نعم نقول هذا الكلام، أنا مع أن يقال هذا الكلام كاملا كما بدر منك، ولكن نقول معه أيضا ما قلته من قبل، وهو تشخيص هذه الحالة التي أدت إلى أن يندفع البعض إلى اليأس، نعم، إلى الإحباط، نعم، إلى القنوط، وإلى ممارسة ما، نعم، لا نعتبره شرعيا. نعم صحيح. هذا يقال، أنا أخشى على علمائنا الأفاضل أنهم إذا اجتزأوا وقالوا نصف الرواية، نعم، ولم يكملوا الرواية، كلام صحيح، أن هذا سينعكس سلبا. هذا صحيح، لكن للحق للإنصاف، يعني الشيخ سلمان العودي حينما قال هذه الرسالة قالها في سياق معين، يعني الشيخ لم يطلب منه أن يكتب كتابا عن أسامة بن لادن، لأنه لو يعني أي إنسان، هي رسالة هو وجهها له شخصيا، رسالة وجهها له لأنه ويخاطبه شخصيا، أيوه، خاطبه، لأنه خاطبه في في في كما تفضلت أنت، يعني في الجزء الأهم بالنسبة للشيخ سلمان في الموضوع، وهو العنف الذي أصبح الآن تشري، يعني الآن كل ما اعتدى شخص على شخص كان من القاعدة، يعني هاي ترى بعد قضية. إحنا دكتور إحنا في السعودية الآن عندنا مشكلية. لا أنت لو تأملت بالرسالة، أنا ودي أعطيك معلومة يعني مهمة. تفضل. في السعودية الآن المجتمع والدولة يرعون أيتام منسوب القاعدة اللي قتلوا، وأيتام جنود الأمن اللي قتلوا، وأيتام المدنيين اللي قتلوا، يعني كل الأيتام عندنا قاعدين عندنا لمصلحة من هذا؟ أنا السؤال هذا اللي طرحه، لمصلحة من؟ نحن لسنا جبناء، شوف نحن لسنا جبناء، السعوديون تجدهم دائما في المقدمة، لكن لازم نكون في المكان الصحيح شرعا يا دكتور. يعني هؤلاء الأيتام، هؤلاء لما قتل هذا وقتل عسكري مسلم توهم صلي العصر في السعودية، ابن عمه جاي من هناك يطلق النار عليه، واحد قتل واحد، مصلحة من؟ هل حدث مأساة؟ هنا هو الإشكالية. يعني هذا الآن إذا كان يرى أن هذا العسكري يحمي القوات الأمريكية بالعراق أو يحمي القوات الناتو مثلا في أفغانستان، هذا مشكلة، مصيبة. هذا العسكري مسكين، هذا يبغى لقمة عيش يروح يأكل أولاده. والأخ الآخر أيضا، هذا الذي هو ضحية هذا التيار، ضحية هذا أيضا نفس الشيء، يرى أنه يحسن صنع، يرى أنه يبغى الجنة، يرى أنه يبي يفك الدين، يبي يحمي الأمة من ولذلك مسؤولية العلماء مسؤولية كبيرة جدا. يعني العلماء الآن، أنا أدين العلماء الآن وأعتبرهم قاصرون، عفوا أعتبرهم قاصرين مقصرين في تبيان الحق للناس، الحق الواضح، الحق الصحيح اللي ما في تردد. إذا كنت لك موقف من هذه الدولة أو تلك، قل الحق لهذه الأمة التي إذا لم تقل لها الحق تلقفها فلان وفلان، وقد تلقفها أجهزة استخباراتية أخرى فيمرر من خلالها مشاريع لا أقول لا تخدم الإسلام، بل تحارب الإسلام. وهذا ما حصل في العراق كما تلاحظ، حرب طائفية تداخلت فيها، اختلطت فيها الأوراق، تداخلت فيها التيارات، وأصبح الكل يعمل لكي يخدم المستعمر مع كل أسف. يعني أنا لما أتكلم عن العراق، إحنا صح في حالة من الفوضى الهائلة، والكل يقتل الكل، وترتكب جرائم بشعة من القتل، ولكن لولا أن الغزو الأمريكي حصل ما كانت حصلت هذه الحالة من الفوضى. يا أستاذ، يعني هذا المقصود بأن يكون التشخيص. يا أستاذ، العالم في أمريكا الجنوبية، والعالم في شرق آسيا، والعالم في روسيا وجزر والجمهوريات الإسلامية، كلهم يعلمون أن مصدر الشر والقلق والبلاء هو السياسة الأمريكية، بل حتى الشعب الأمريكي بدأ يدرك أن إدارته لا تقوده إلى بر الأمان، بل تقوده إلى ورطات سياسية. كان المواطن الأمريكي في السعودية يمشي في الشارع أحيانا بالشورت، يعمل رياضة، يعمل تمارين. اليوم لا تكاد ترى أمريكي أيضا يأتي إلا ضمن يعني تنسيق معين، وكانوا داخل في تكنة عسكرية. من أين أتى هذا؟ كان أجدادنا في أيام أرامكو يرحبون ويكرمون الأمريكان، وهم كانوا على الفطرة السليقة، ما كانوا يعرفون شيء اسمه استعمار ولا شيء اسمه إسرائيل، ولا كانوا يرحبون، والأمريكان يعرفون أن هناك لحمة عجيبة جدا بين الشعب السعودي والشعب الأمريكي قبل أن يأتي هذا اليمين المتطرف، قبل أن تتبنى أمريكا تحديدا الاعتراف بإسرائيل عام 1948. منذ ذلك التاريخ حينما اعترفت رومان بعد دقائق من إعلان دولة الكيان الصهيوني، والمسلمون أدركوا أن أمريكا إنما هي حية يعني رقطاء، جلدها ناعم أملس، والسم الزعاف في أنيابها الخطرة. وأنا أعني الإدارة الأمريكية ولا أعني الشعب الأمريكي، ولذلك الشعب الأمريكي دفع ثمن هذا في أحداث سبتمبر. يعني ما ذنب المواطن الأمريكي اللي كان في بروجية التجارة الأمريكية؟ ما ذنبه؟ هذاك ليس صاحب سياسة وليس صاحب، واستطاع الإعلام الأمريكي أن يجير هذا العمل لكي يحرض الشعب الأمريكي ويصبح داعما أكثر وأكثر وينتخب رئيسه الذي يقتل ويفعل هذه الأفاعيل، مما أعطى الجماعات المتطرفة كالقاعدة وغيرها مبررا أكثر بأنه يفعل أكثر وأكثر. إذن لا بد من صوت العقل ولا بد من صوت التعايش coexistence بين الأمم وبين الحضارات إذا كنا نريد أن نعيش بسلام. أما إذا أرسلت أمريكا متطرفيها إلى أصحاب الحضارات الأخرى فإن في كل حضارة متطرفين، في كل حضارة متطرفين، ولكل حضارة أيضا يعني ضروراتها. ونحن الأمة الإسلامية نعتبر الجهاد هو النشاط المشروع للدفاع عن أنفسنا إذا جاءنا معتدي يستحل الأرض والعرض والمال والنفس. دكتور محسن العواجي، شكرا جزيلا، حياك الله، شكرا لك.